لكن من صابهما لا يلزمه فليستمر في ذلك إذا شاء صام وإذا أشرب ترك، لأنها نافلة. فإن صابهما ثم تركهما بعضها فلا حرج عليه، أو تركها دائما فلا حرج عليه، لكن إذا تيسر له الاستمرار فهذا أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل. والمؤمن يستقيم على العمل الصالح يستمر عليه هذا أفضل، لأنه في حاجة إلى ذلك ينفعه هذا في الدنيا والآخرة. هكذا صلاة الضحى، هكذا التهجد بالليل، هكذا الصلوات المشروعة قبل الفرائض وبعدها، كلها نوافل، من حافظ عليها فله أجر عظيم، ومن تركها في بعض الأحيان فلا شيء عليه. هكذا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هكذا صيام عرفة، صوم يوم عاشوراء، ويوم من قبله وبعده، كل هذه سنن ونوافل، من فعلها فقد أحسن وله أجر عظيم، ومن ترك فلا حرج عليه. والله أعلم. ما هي صلاة الاستخارة؟ وهل هي حقا إذا صليتها عرفت كيف أختار بين شيئين؟ صلاة الاستخارة مشروعة لمن هم بأمر وأشكل عليه هل هو صالح أم لا، كأن يعزم على سفر إلى جهة من الجهات، أو على تزوج من بعض الأسر ونحو ذلك، ويكون عنده تردد في هل هذا السفر مناسب أو هذا الزواج مناسب، يستخير الله، يشرع له يصلي ركعتين، ثم بعد صلاة الركعتين يتردد بدعاء الاستخارة، وهو أن يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستهدوك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، فأنت علم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، فأسميه باسمه، إن هذا الزواج من فلانة، أو هذا السفر إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى كذا أو إلى كذا، خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعقلك أوي، فيسره لي ثم باركني فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعقلك أوي، فاصرفه عني وصرفني عنك، وقدم لي الخير حيث كان، ثم فاضني. هكذا جاء رسول الله عليه الصلاه والسلام قال الدعاء، يقوله الانسان بعد صلاه الركعتين صلاهما، يدعو بهذا الدعاء، واذا رفع يديه حسن، لان رفع يديه من اسباب الاجابه. فاذا اجترح صدره بعد ذلك لما عزم عليه فليلكب، وان تردد فليستشير من يرى انه اهل الاستشاره من احبابه واصدقائه. فان لم يجرح صدره فلا مانع ان يعيد الاستخاره مره ثانيه او ثالثه، حتى يجرح صدره من الفعل او الترك، ويشرع له الاستشارة عن الخير وعن الصدق وعن المحبة له، ومن يعرفهم بثقة وخبرة وصدق يستشيرهم. فإذا شرح صدره من الأمر بعد الاستخارة وبعد المشاورة نفذ ما شرح صدره منه، فإن لم يشرح الصدر ترك ذلك ولا بأس، والحمد لله. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز